فصل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأمر بالمعروف بشرطه المعروف، والنكر للمنكور من أوجب الأمور. باليد فاللسان أدناه بالجنان، وليس ذا إيمان فاقد هذا الشان. وقد ورد وعيد في تركه شديد، فاستقر للآيات إن كنت ذا إخبات، واستمع الحديث واسر به حثيثا. أوله التعريف فالوعظ فالتعنيف، وفضله لا ينكر، وخيره لا يحصر. به قوام الدين وطرد للاعين، فنفعه مخلد وبره مؤبد. يحيى به الشخص الأبد، لا كوجودك للولد. كيف ومن هديته، فمن لظى نجيته، وفي الجنان ادخلته، ببطنها أبدته. فهل ترى من منحتك مثل ذي العطيات، وضد ذا من ترك بجهله في الهلاك. رضي له بالنار وغضبة الجبار، غدا يكون خصمه إذ لم يكن علمه. فانصح لكل مسلم وارشد له وعلمي، وكن به شفيقا وداعيا رفيقا، واحذر من التكبر والعنف والتجبر. فالرفق خير كله، وليس يجحد فضله، إلا إذا لم يجدي، فخذ بكل جهدي. واجعل دليلك علما تأسر به في الظلما، والمنكرات جمع أشياء فيها حرمة، كالترك للصلاة أو فعل مبطلات، والكشف للعورات وجهل واجبات، والترك للعقود أو شرطها المعدود، وكاستماع الغيبات والكذب والنميمات، والنهي عن مكروه من أحسن الوجوه، كالنهي عن فضولي في فعل أو مقولي. والأمر بالمحبوب من أفضل المندوب، كالأمر بالإحسان في كل ما يعاني، وترك كل فاعل.